أنا مسلم والحب ترياقي ومكارم الإسلام أخلاقي. أنا مسلم والحب ترياقي ومكارم الإسلام أخلاقي. بالحب بين الناس أعلنه, بالحب بين الناس أعلنه. ديني وقرآني وميثاقي, ديني وقرآني وميثاقي. أنا مسلم والحب ترياقي ومكارم الإسلام أخلاقي. أنا مسلم والحب ترياقي ومكارم الإسلام أخلاقي. بالحب بين الناس أعلنه, بالحب بين الناس أعلنه. ديني وقرآني وميثاقي, ديني وقرآني وميثاقي. لله في روحي أردده في كل آمالي وأشواقي. لله في روحي أردده بكل آمالي وأشواقي. حبي إلهي والرسول ومن حولي ضيا روحي وأحداقي, حولي ضيا روحي وأحداقي. أنا مسلم والحب ترياقي ومكارم الإسلام أخلاقي. أنا مسلم والحب ترياقي ومكارم الإسلام أخلاقي. بالحب بين الناس أعلنه, بالحب بين الناس أعلنه. ديني وقرآني وميثاقي, حبي لإخواني وجيراني عهد تغلغل وسط أعماقي. حبي لإخواني وجيراني عهد تغلغل وسط أعماقي. ولكل من في الأرض من بشر حبي وتحناني وإشفاقي, حبي وتحناني وإشفاقي. أنا مسلم والحب ترياقي ومكارم الإسلام أخلاقي. أنا مسلم والحب ترياقي ومكارم الإسلام أخلاقي. بالحب بين الناس أعلنه, بالحب بين الناس أعلنه. ديني وقرآني وميثاقي, وميثاقي. ديني وقرآني وميثاقي. أبغي السعادة والأمان لهم من كل إحراق وإغراق. أبغي السعادة والأمان لهم من كل إحراق وإغراق. أدعوهم لله مصطبرا والحب إسلامي وأخلاقي, والحب إسلامي وأخلاقي. أنا مسلم والحب ترياقي ومكارم الإسلام أخلاقي. أنا مسلم والحب ترياقي ومكارم الإسلام أخلاقي. بالحب بين الناس أعلنه, بالحب بين الناس أعلنه. ديني وقرآني وميثاقي, ديني وقرآني.